الشاطئ والبريجي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديدة، اسلمنا يريد النضال بالهيمن والبارودي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديدة، اسلمنا يريد النضال بالهيمن والبارودي، بالهيمن والبارودي. اسلمنا يا رب الاجيال يربيهم كالاسودي، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوالدي. اسلمنا يا رب الاجيال يربيهم كالاسودي، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوالدي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارودي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارودة، بالايمان والبارودة. اسلمنا مهرب الامثال لما يجاب العنيدي، بيحارب الانحلال ويقدم الشهيدي. اسلمنا مضرب الامثال لما يجابه عنيدي، بيحارب الانحلال ويقدم الشهيدي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود، بالايمان والبارود. اسلمنا يريد النضال يقاوم بس اليهودي، شعار في كل الاحوال عد لرب العابد. اسلمنا يريد النضال يقاوم بس اليهودي، شعار في كل الاحوال عد لرب العابد. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود، بالايمان والبارود. اسلمنا يؤمن بالقتال بشرنا بالاكيد، لا صلح ولا اذلال، الناصر من ربي بيجي. اسلمنا يؤمن بالقتال بشرنا بالاكيد، لا صلح ولا اذلال، الناصر من ربي بيجي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديدة، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارودة. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديدة، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارودة، بالايمان والبارودة. اسلمنا يصنع المحال للامجد بده يعيدي، عليه بنبني الامال يوم العود السعيدي. اسلمنا يصنع المحال للامجد بده يعيدي، عليه بنبني الامال يوم العود السعيدي. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارودة. طال زمن الاحتلال بدوم حلول جديده، اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارودة، بالايمان والبارودة. بذلنا في فلسطين الجهد بذلنا، بارك يا ربي نضالنا وبذلنا، وبذلنا بذلنا في فلسطين الجهد بذلنا، بارك نضالنا يا ربي وبذلنا. أرض القدس ما متنا بذلنا، وموت الذل غيرنا ذهو. يا يا يا أبوي يا أبوي يا با يا با يا با يا با. وأغلى هدية للإسلام رواحنا، أغلى هدية الأوف أقصى، أوف يا أقصانا والسلام.